سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أينما كنتم في أرض الله وبعد. أسوأ الأشياء التي يعاني منها الناس ويعاني بعضهم من بعض ويذيق بعضهم بأس بعض هو الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. أعاذنا الله وإياكم من الظالمين ونسأل الله ألا نكون وأنتم من الظالمين. الظلم هو في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، أو أخذ التصرف في حق بحق الغير بغير حق، تعريفه كده. يعني إما أن الظلم تعريفه أن وضع الشيء في غير موضعه أو التصرف في حق الغير بغير حق. طيب، في ثلاث أنواع من الظلم. ظلم بين الإنسان وربه والعياذ بالله، وظلم بينه وبين الناس، وظلم الإنسان لنفسه. فمنهم إيه؟ ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. تعال للظلم اللي بيننا والعياذ بالله وبين الله، أن نظلم شريعته، ألا نطبقها، ألا نتقي الله عز وجل، ألا ننفذ أوامره. تجد إنسان مفطر في رمضان، تجد مسلمة بالغة وصلت 20 و30 و40 وما تحجبت بعد. متى تتحجب؟ الله أعلم. متى تنوي؟ هذه كارثة، وكارثتها تضحك على نفسها. أنا إن شاء الله أنا أصلي، أنا أصوم النوافل، أنا أعمل عمرة كل سنة وخمس عمرات في السنة عمرة، وأنا أصوم 52. لا والله أنا لا أقول لك بلاش 52، بس 52 ده نافل والحجاب فرض، خليك في الفرض أولى، الله يرضى عنك. لن يقبل الله فرض يعني نفلا إلا إذا أديت الفريضة. أنا لما أعمل 100 عمرة في حياتي، 1000 عمرة، هل هذه تغني عن الحج؟ لا. لو أقوم الليل كله كل يوم وما صليت العشاء، هل هذا يغنيني ويبعدني عن عذاب الله؟ لا بد من الفرض، الحجاب هذا فرض. فإذا الظلم الذي بين العبد وبين ربه هو التعدي على أوامر الله وعدم تنفيذها وارتكاب ما نهى رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك حتى العبد عندما يسأل أيهما أصعب، تعطيل الأمر وتكسيره ويعني وعدم تطبيقه، أم ارتكاب المنهي؟ تعال نشوف أيهما. إبليس رد الأمر على الآمر، اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، يبقى هو رد الأمر على الآمر وما فكر في التوبة لأنه رد الأمر على الله. اللي ارتكب المنهي كان أبونا آدم، فلما عصى آدم ربه وأراد أن يتوب تاب الله عليه. يبقى إذن ارتكاب المنهي أهون عند الله من عصيان الأمر. يعني عدم لبس المرأة للحجاب هذا إيه؟ عصيان أمر. هذا شيء، هذا ذنب إبليسي، ذنب شيطاني. ليه؟ لأن أنا رديت الأمر على الآمر. لما الله يقول للرسول قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين لنسائك، يعني هؤلاء إيه تقول إيه؟ قال يدنين عليهن من جديد. هذا أمر من الله. طب لم تنفذ الأمر، لم تنفذ الأمر، إيه؟ دخلت في القطاع الشيطاني، دخلت في القطاع إيه؟ وكل من ينظر إليها يأثم، وتجمع الآثام كلها في ميزان سيئاتها، ثم تجمع آثامها وآثام من نظر توضع في آثام ولي أمرها إن كان أبا أو زوجا أو أخا. فبالله عليك ماذا نقول لله يوم القيامة؟ ده الظلم اللي بينك وبين الله. طب في ظلم بينك وبين الناس، التعدى عليهم بالكلام وبالسباب وبالفسوق وبتصغير منظرهم أمام الناس وبتقليل شأنهم وبالاحتقار وبالتكبر عليهم وبأخذ أموالهم وتضييع حقوقهم وقتلهم قتلا معنويا. ده في ناس مش ضروري أقتلك بمسدس أو بآلة حادة، لا، ده في قتل معنوي. يقتل الإنسان في زوجته أنوثتها وحياءها، هي تقتل فيه طموحه وعقله وفكره، تصغره أمام أولاده أمام أهله أمام مجتمعه، هذا قتل. مدير يظل او مسؤول يظل مع ناس من الرعية عنده لغاية ما يقتل فيهم علو الهمة، يقتل فيهم الابداع، يقتل فيهم الحياة، يقتل فيهم يعني الخير اللي عندهم، لانه يضيق عليهم منافذ الحياة. هذا نوع من القتل، هذا ظلم كبير، ان الظلم ظلمات يوم القيامة، والانسان يراجع نفسه. والكارثة، روح لاي مؤسسة تقول المدير اخبارك ايه، يقول اسكت، اجارك الله الموظفين والعاملين عندي سيئين ولا يعملوا، يعني انت مظلوم، يقول اه مظلوم. روح للموظف اللي تحت يده، اخبارك ايه يا استاذ، والمدير ظالم، لا يعطينا اجازه ولا يحاسبنا على العمل الاضافي ولا ولا ولا، سبحان الله. طيب روح للزوج، انا مظلوم، ده زوجتي ولا متعبه وواخلة ولا تشكر ودايما ولا مقطب. والزوجه تقول انا مظلومه، زوجوني رجل كابي جلف والعياذ بالله، صعب المراس، لا يتق الله فيا. العيال يقول ابونا سيبنا، سبحان الله. والاب يقول العيال غير برره، والجار يشكو من جاره. طب بالله عليك لما كلنا مظلومين، امال من الظالم؟ يقولش انا، يمكن انا الظالم. ليه لا؟ ما لازم يكون في ظالم في الدنيا. معقول ان كلنا مظلومين؟ كلنا في المحكمه مظلومين؟ يدخل ده واخد ارض هذا، ده يقول انا مظلوم، والتاني يقول انا مظلوم، والمسكين القاضي يعمل ايه؟ ما اوراق قدامه. سبحان الله، هناك ظلم بيننا وبين الله، وظلم بيننا وبين الخلق، وهذه كارثه كبرى. ولا يتوب الله على العبد في الظلم الذي بينه وبين الخلق الا اذا استسمح الخلق واعاد اليهم ايه حقوقهم. مش واحد يقول لك والله اصلا كنت مره بعمل في عمل واخدت 100 دولار او جنيه او درهم دون وجه حق او ريال، طب هتعمل ايه يا استاذ؟ يقول اطلعها لله يا عم، رجعها المكان اللي انت اخدت منه. الله، انت هتالف في دين الله؟ يعني ايه تطلعها؟ يعني ازاي يعني؟ هو حواء قال لك ان خد صدقه واسرق المال ده وبعدين ما اطلعه لوجه الله بعد كده؟ يا اخي ارجع المال لاصحابه طالما هم على قيد الحياه موجودين بطريقه او باخرى، لكن هنلف وندور نحرد على من؟ وغدوا على حد قادر؟ لا، نحن لا نلف ولا ندور مع الله، الله لا يلف ولا يدور معه. سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فسبحان وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فانظر الى يعني ربنا سبحانه وتعالى بيلفت نظرنا الى ان عاقبه المكر هذا، سبحان الله، تدمير، دمرت مدن وبلاد وحضارات من اي شيء، من الظلم، من الظلم. اياك والظلم، يبقى ظلم بينك وبين ربك، ظلم بينك وبين الخلق، وظلم الانسان لنفسه. يظلم الانسان نفسه، اول شيء ايه؟ يحمل نفسه ما لا يطيق. هو راتبه 5، عايز يعيش بمستوى 9، يا الله، يعمل ايه؟ يستدين ويعيش في هم وفي غم وفي ذلة. يا ابن الحلال، انت دخلك 5، عيش ب3 ووفر 2. دخلك 7، عيش ب5 وخلي 2. لكن انت تاخد 5 وعايز تعيش ب20، كارثة. لماذا؟ ان اياكم وجهد البلاء. قال وما جهد البلاء يا رسول الله؟ قال ان يحمل الانسان نفسه ما لا يطيق. دايما الناس يقول ايوه انا اخلص لك الموضوع ده، بس انسى. الرجل يامل ويكون عنده امل، وانت ايه تعشمه ويجعل عنده الامل، وبعدين للاسف لا تطبق. سبحان الله، لا تطبق شيئا، سبحان الله العظيم. فانت في ظلمك لنفسك انك تضيع على نفسك الصلوات في اوقاتها، هذا ظلم لنفسك. طب ليه؟ لماذا تضيع على نفسك العمر؟ ان عوض هذا في اولادك. لم تحفظ انت القران، انظر في هذا الشهر الكريم، او يعني بلاش نذر يعني عشان احسن لا توفي، لكن ان ونية صادقة، قل انا اعوض عدم حفظي للقرآن في اولادي ان شاء الله. ليه؟ لان من حفظ ابناءه القرآن البسوه يوم القيامة يعني تاج الشرف وحلة الكرامة. الله، يلبسوه كده تاج ويشار عليه ان ده حفظ ايه، اقام بتحفيظ اولاده كتابه. كل ما يقرأه في القرآن كل ما يصل لك ايه، يصل اليك يعني حسنات متتالية وصدقة جارية. ولد صالح يدعو له قارئا لكتاب الله عز وجل. لذلك وجب علينا أن نتوقف عن الظلم. ليه؟ لأن الظلم، الظالم لن تناله رحمة الله، والظالم لا يستجب دعاؤه، والظالم ليس قريبا من الله، والظالم إن نسألوا عليه، والظالم نسأل الله، كما قال أحد الوزراء عندما سجن وولده وقال يا أبتي أيام كنا مع هارون الرشيد كذا وكذا، فما الذي وصلنا إليه في زنزانة وكنا في القصور وفي الحبور وفي الخير؟ قال عسى أن تكون دعوة مظلوم دعا علينا في ظلمة الليل ونحن نائمون وعين الله لم تنم. أيها الظالم، عينك تنام، لكن المظلوم يدعو عليك وأبواب السماء مفتحة، وعين الله لم تنمي. نسأل الله ألا نكون من الظالمين ولا مع الظالمين ولا نرضى عن الظلم، ونسأل الله أن يحشرنا وإياكم في زمرة المسلمين الموحدين. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأن هذا صراطي مستقيماً.